يقول صليت في مسجد لي قبر وكان القبر خلفي، هل تجوز الصلاة؟ هل البعد عنه أولى والصلاة صحت ولا تعيد؟